فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة أي كل مفصل. السلامة هي المفاصل والأعضاء، بل إن النبي حدد كم مفصلا في جسدك. ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. من الذي أرى النبي الأمي وما كان هناك تقدم تقني ولا طبي ولا علمي وأشياء كثيرة جدا في هذا الصدد؟ من الذي أدرى رسول الله أن الجنين في بطن أمه يمكث 40 يوما نطفة، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، ليأتي طبيب ملحد يريد أن يشكك في كلام سيد المرسلين، يقول ما أدرى محمدا بهذا الكلام الطبي العلمي الذي ما توصلنا إليه إلا بعد قرون بعد أن تقدم الطب؟ محمد هذا يعيش في الصحاري والبراري وبين الجبال. فأتى بامرأة حامل وتابع حملها يوما بيوم إلى أن وصل الجنين إلى 820 يوما كما ذكر في حديث رسول الله. فوجد هذا الطبيب الملحد أن الجنين يتحرك في بطن أمه، إنما هي الروح كما جاء في الحديث ينفق فيه الروح بعد 120 يوما. فما كان من هذا الطبيب الملحد إلا أن صرخ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من الذي أدرى رسول الله أنه إذا سقط الذباب في إناء أحدنا قال فليغمس؟ لماذا يا رسول الله؟ قال فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء، عليك أن تفعل كما أمرت من رسول الله، ثم إذا أردت أن تكمل المشروب فافعل وإلا فاسكبه، لكن عليك أن تفعل. من الذي أدرى رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام؟ من الذي أعلمه أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا قال النبي فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب؟ بالتراب يا رسول الله. لماذا؟ يأتي الطب الحديث والعلم يثبت أن لعاب الكلب فيه جرثومة، نوع من البكتيريا لا يزيله إلا التراب، إلا التراب. وصدقت يا رسول الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل مع الأوبئة الفتاكة ككورونا وما شابه ذلك، لما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا سمعتم ببلد فيه وباء فلا تدخلوه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. الحجر الصحي، يحدثنا النبي عن الحجر الصحي عليه الصلاة والسلام لتعلموا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل هذه الأمثلة تزيد إيماننا في نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه النبي الخاتم، وأنه رسول رب العالمين. هناك مؤلفات ومجلدات وكتب ألفت في هذا الصدد، ليس المقام ذكرها. أما عن الوقفة الثانية مع هذا الحديث الطيب، شكر الله تبارك وتعالى على نعمة المفاصل. جسدك فيه مفاصل تقوم وتتحرك وتجلس وتقعد وتتحرك، يجب عليك أن تشكر الله على هذه المفاصل، غيرك لا يستطيع والله. وفي الجملة عليك أن تشكر الله على نعمة الصحة، هذه النعمة العظيمة. فكما جاء في حديث أبي هريرة إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة يقول الله لعبده يا عبدي ألم أصح لك جسدك وأرويك من الماء البارد، حتى جرعة الماء ستسأل عنها بين يدي الملك سبحانه وتعالى، لقوله جل ذكره ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن عباس نعيم الأبدان ونعيم الأسماع ونعيم الأبصار. الصحة هي الملك الخفي كما جاء في حكم نبينا داود، قال العافية هي الملك الخفي، أنت ملك يا صاحب الصحة أنت ملك. جاء رجل يشكو الفقر والحاجة والعوز إلى يونس بن عبيد من كبار السلف الصالح، قال: يا يونس الفقر وأنا لا أجد. فأجابه يونس بذكائه وحسنته، قال: يا رجل يا رجل اتق الله، أتبيع لي عينك ب100,000 درهم الشريحة منك؟ يا رجل أتبيع لي أذنك ب100,000 درهم؟ أتبيع لي يدك ب100,000 درهم؟ أتبيع لي رجلك ب100,000 درهم؟ والرجل يقول: لا لا لا. إلى أن قال له يونس: اذهب يا رجل، تشكو الفقر وأنت تملك 100,000 دراهم والدنانير. والله إن الصحة تاج، تاج فوق رؤوس الأصحاء، لكن للأسف لا يراه إلا المرضى وأهل الابتلاء. بذهاب واحدة إلى المستشفيات تعرف نعمة الصحة عليه. هذا شاب يبلغ من العمر 20 سنة في مقتبل شبابه وصحته وعافيته، حفظكم الله وشفاكم، أصيب في حريق هائل فتوقف جسده كله، لم يكن يتحرك في جسمه إلا لسانه وفقط. وجدوه مرة يجلس على سرير المستشفى مادا يديه ورجليه، لا يتحرك فيه إلا لسانه. العجيب، وجدوا أمامه مصحف، على رجليه مصحف يقرأ فيه بلسانه. فسألوه: إذا أردت أن تقلب صفحة المصحف ماذا تصنع؟ كيف تقلب صفحة المصحف؟ قال لهم: أنتظر أحد المارة الذين يمرون من أمامي وأطلب منه أن يقلب لي صفحة المصحف. وأنت يا صاحب الصحة لا تفتح كتاب ربك جل ذكره. وهذا شاب آخر شل جسده كله، لا يتحرك في جسده إلا لسانه وفقط، يكلمنا ويحدثنا، يقول لنا: أنتم أهل الصحة في نعمة، في فضل كبير، لا تقدرون هذه النعمة. لماذا أيها الشاب المبتلى؟ اسمع ماذا قال. قال: يكفي أن أحدكم إذا أصاب وجهه شيء حكه بأصبعه، فعل هكذا. هذه الحكة نعمة، عندما تحك وجهك، تحك يدك، تحك رجلك، هذه الحكة لا يستطيعها الكثيرون يا أهل الصحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم واحذر ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اشكر ربك على نعمة الصحة، وأعظم شكر أن تستخدم هذه الأعضاء في طاعة الملك. إياك أن تنظر إلى الحرام بعينك، إياك أن تسمع الحرام بأذنك، إياك أن تسرق، إياك أن تسعى بقدمك إلى الحرام، إياك أن تتعاطى المخدرات والمسكرات. فمن أعظم شكر الله على نعمة الصحة أن تستخدم أعضاءك في طاعة الملك سبحانه وتعالى. أما عن الوقفة الثالثة في هذا الحديث الطيب، كل صباح تجد على وسادتك فاتورة لابد أن تدفعها، على كل مفصل صدقة، على كل عضو صدقة، كما طلب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. كل سلامة من الناس عليه صدقة فاتورة. ومن رحمة ربنا بنا أن جعل لنا صدقات كثيرة وسهلة كي نؤدي بها شكر هذه المفاصل. فقال عليه الصلاة والسلام: تعدل بين 2 صدقة، وكلها صدقات قولية وفعلية، ليست مالية فلا تقف، صدقات يسيرة جدا لكن فضلها عند الله كبير. قال: تعدل بين 2 صدقة، أي 2، مسلمين أم غير مسلمين؟ أي 2، فالعدل أساس الملك، تقوم الدول على العدل وتزول بسبب الظلم. ربنا اسمه العدل وأمر به، إن الله يأمر بالعدل. تأتي بهذا وبذاك وتسمع إلى هذا وتسمع إلى ذاك وتصلح بينهما صدقة، أجرك عند الله كبير. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تعدل بين اثنين صدقة. الثانية قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. أنت لابد أن تعيش في مجتمع بين الناس، لذلك وضع لنا ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام بعض الأمور التي بها تزداد المحبة والألفة بينك وبين الناس، منها المعاونة والمساعدة، أن تساعد غيرك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وضابط التعاون قول الله وتعاونوا على البر والتقوى الخير، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال وتعين الرجل في دابته، عمله إيه يعني؟ قال فتحمله عليه. إنسان لا يستطيع أن يركب حماره أو سيارته أو مكينته فساعدته على ذلك صدق. مكينة توقفت على الطريق، تروسيكل توقف على الطريق، سيارة، وأنت باستطاعتك أن تصلح هذا الخلل فأصلحته لهذا الرجل صدقة. تركب مكينتك أو سيارتك، وجدت إنسانا يقف على الطريق أخذته معك لله صدقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ركب معه غيره. قال ومن كان عنده فضل زاد طعام فليعد به على من لا زاد له. هذه المعونة. بل إن اسمح أفضل الأعمال عند الله أن تنفع غيرك، لذلك أجل الأعمال التي تقدمه لغيرك، لأن غيرها من هذه الأعمال نفعها فقط قاصر عليك، أما الأعمال الاجتماعية نفعها متعد لغيرك فهذه قيمتها عند الله كبيرة جدا. يا أخي قدم خدمتك للناس، طلبوها أم لم يطلبوها أنت لله، اعرض عليهم خدماتك. أنا أستطيع أن أفعل ذلك. لما جاء رجل إلى رسول الله يسأله يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ العجيب أن النبي لم يقل أكثرهم صلاة ولا صيام ولا زكاة، يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ قال أنفعهم للناس، أنفعهم للناس الذي يقدم خدماته للناس. وما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ اسمع أحب الأعمال. قال النبي سرور تدخله على مسلم تسعد قلب الحزين. قال سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. قال ولئن أمشي مع أخي في حاجة، خلي بالك قضيت أم لم تقضى، هذا كلام رسول الله، ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد النبي شهرا، المسجد النبوي، لئن مشيت مع أخيك في حاجة قضيت أم لم تقضى، أحب إلي من أن أعتكف في مسجد النبي شهرا. قال ومن كتم غضبا، لأن الغضب مصيبة ومشكلة عظيمة، قال النبي ومن كتم غضبا ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفده، يعني قدر يكسر ويسب ويضرب ويشتم لكنه كظم الغيظ لله. قال عليه الصلاة والسلام ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفده فطر الله عورته يوم القيامة. قال في الأخير ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له قضاها له أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ثم قال والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، رد السلام، إلقاء السلام، تشمية العاطس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. عود لسانك على الكلام الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مر من أمامه يوما خنزير، فقال عيسى للخنزير: أيها الخنزير، جز بسلام، عد بسلام. فتعجب أصحابه: يا روح الله، يا عيسى، هذا خنزير محرم، كيف تقول له جز بسلام؟ اسمع، قال عيسى لهم: إني أكره أن أعود لساني الكلام القبيح، أكره أن أعود لساني على الكلام القبيح. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يمر يوما من أمامه يهودي، فيقول اليهودي لنبينا عليه الصلاة والسلام: السام عليك يا محمد. كانوا يحذفون اللام ويحرفون الكلمة، يقولون: السام عليك يا محمد. ففقهها النبي عليه الصلاة والسلام، علمها، وقد كان أذكى الناس عليه الصلاة والسلام، فرد عليه وقال: وعليكم وعليكم، وسكت. فكانت بجواره أمنا عائشة فقالت وأزادت: وعليكم السام واللعنة أهل القردة والخنازير. فغضب منها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة: يا رسول الله، لماذا هؤلاء يهود يسبونك ويسبون الله من قبلك؟ قال: يا عائشة، إنما قلت عليكم، وتكفي يا عائشة، إني لن أبعث لعانا ولا فاحشا ولا طعانا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يعلمنا، قال: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كم يحزن الواحد منا عندما يمر من أمام سنة من الشباب يجدهم يتراشقون بالألفاظ القبيحة النابية، وقد نهانا النبي عن ذلك. قال: لا يلعن الرجل والديه. قال: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يا ابن كذا، الآخر يقول: وأنت ابن كذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الشاب، صاحب الأخيار، صاحب الأطهار الطيبين الذين لا يتكلمون إلا بكل طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن أستاذنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وقليله. ثم أما بعد، قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ما هناك شيء يضيع عند الله تبارك وتعالى. حتى في الخطوات التي تمشيها إلى الصلاة صدقة، تكتب لك في ميزان حسناتك يوم القيامة، لقول ربنا جل ذكره: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الخطوات إلى المسجد من آثارك تكتب لك عند الله تبارك وتعالى. والأفضل أن يكون بيتك بعيدا عن المسجد حتى تزيد الخطوات. بنو سلمة كانت مساكنهم بعيدة عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ المكان حول مسجد رسول الله أراد بنو سلمة أن يبنوا لهم مساكن حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قال: بني سلمة، مكانكم تكتب آثاركم. ظلوا مكانكم بعيدا، بني سلمة، مكانكم تكتب آثاركم. هذه الخطوات إحداها تحط قطيئة والأخرى ترفع درجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره كأيام الشتاء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته، اسمع، من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وقال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته، اسمع، ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، هذا هو الشرط، ما خرج إلا للصلاة، قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. وقال في الحديث الأخير عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم خرج ليؤدي فريضة الله، اسمع، كان أجره كأجر حجة تامة، حجة. سبحان الملك، وجوه عظيمة. لذلك نصحنا أهل العلم إذا فاتتك الجماعة في المسجد لا تصلي في بيتك، انتهت الفرصة. إذا كان المسجد مفتوحا تعالى صل فيه بمفردك لتنال هذا الثواب العظيم. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي تبعد الأذى الأحجار عن الطريق، أغصان الأشجار تنحيها عن الطريق. يا أخي، رجل نحى غصن شجرة عن طريق الناس يقول عليه الصلاة والسلام إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة، أنهار الجنة، عشان إيه؟ غصن شجرة نحاه عن الطريق. سبحان الله. وسئل النبي عن امرأة تصلي وتصوم وتأتي بالسنن والنوافل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال عليه الصلاة والسلام هي في النار، هي في النار. هذا العبرة، الدين المعاملة، إننا بعث لأتمم مكارم الأخلاق. وسئل عن امرأة أخرى تؤدي فقط ما عليها من أركان وفرائض ولا تقوم بالنوافل ولا بالسنن لكنها تحفظ لسانها عن جيرانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب هرة قطة حبستها ولم تطعمها، والأخرى امرأة بغية زانية غفر الله لها لما سقط كلبا. الله أكبر. فما بالكم بعقاب من يعرقل طريق المسلمين، يضع فيه العراقيل ويضيق ويقتطع من الحج في الحقل وما شابه ويضيق طريق الناس، هذا ملعون عند رب الأرض والسماوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف الشديد لما ذهب بعض النخبة ممن يطلقون عليهم رادة التنوير في العصر الحديث ذهبوا إلى باريس، انبهروا بنظافة فرنسا ومبانيها وأرصفتها وجد الناس هناك واجتهادهم في العمل. لماذا تنبهرون؟ إسلامنا دعانا إلى كل هذه الأمور، لكن للأسف لما ابتعدنا عن هذه الأمور الطيبة صرنا ننبهر بما نراه من نظافة شوارع الدول الأوروبية وما شابه. يدعونا رسول الله إلى أن ننظف شوارعنا، قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أيها الأكارم، أخيرا سؤال أسأله لحضراتكم، هناك صلاة، هذه الصلاة إذا صليتها كل صباح تكون بذلك قد شكرت الله تبارك وتعالى على نعمة المفاصل، ما هذه الصلاة؟ مش حد عليك؟ نعم، صلاة الضحى. هذه الصلاة هذا كنز، إذا صليت الضحى كل صباح تكون بذلك أديت شكر الله على نعمة الأعضاء، أعضاء جسمك، لأنه في رواية أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: يصبح ابن آدم وعلى كل سلامة من جسده صدقة. قال كما قلنا، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ عن ذلك كله ركعة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة، ما تركها رسول الله لا في حضر ولا في سفر. موعدها من بعد طلوع الشمس بربع ساعة، لأن قبل ذلك وقت نهي، وينتهي وقتها إلى قبيل الظهر بربع ساعة، لأن بعد ذلك وقت النهي. يبقى وقتها بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبيل الظهر بربع ساعة. عدد ركعاتها، أقل ركعاتها ركعتان، ولا حد لأكثرها. صلي 2، 4، 8، 12 زي ما أنت عايز. أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. لكن هناك فضل كبير لمن صلاها 12 ركعة. قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الصحيح، اسمع: من صلى الضحى 12 ركعة، 12 ركعة، فعليك أن تنوع في عدد ركعاتها، وعليك أن تصليها 12 ركعة حتى تنال هذا الثواب. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له في الجنة بيتا من ذهب، أو قال قصرا من ذهب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بل من صلى الضحى كل صباح كفاه الله سائر اليوم. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لا تعجز أن تركع لي 4 ركعات في أول النهار، أكفك آخرة، أكفك آخرة. فمن صلى أول النهار 4 ركعات، أي صلاة الضحى، كفاه الله تبارك وتعالى سائر اليوم. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه مسلم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك، وأنت خير من سئل، أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة يا رب، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل يا رب مرضه في موازين حسناتهم، إنك يا رب على ما تشاء قدير. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم عليك باليهود المجرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.